بسم الإله العليم العلام ذو الطول دائما والإنعام متفرد برحمته على جميع الأكوان غني كريم لا يحتاج إلى شراب ولا طعام الخلق دائما إليه مفتقرون على الدوام لا تأخذه سنة دائما وهو إله لا ينام تفرد بالإنعام على خلقه فأنزل عليهم سورة الأنعام ورحمته وسعت كل شيء قال فيها وخلقكم من نفس واحدة وأنزل على الدنيا محمد عليه الصلاة والسلام يا إلهي برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين سبحانك من اله ما اعظمك انت الاله المتفرد بالوحدانية على جميع خلقك ناديت بكل عزة وجبروت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان سيدنا محمد كان إذا تكلم بين القوم كان أفصحهم كلاما وإذا سكت في مجلس كان أفضلهم وقارا قال فيه سيدنا جبريل طفت مشارق الأرض ومغاربها فلن أجد قلبا أصفى ولا أطهر من قلب محمد بن عبد الله إني سألت الشعر أن يتعطفا فقال هيهات هيهات لم أتوقف عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى والله لو ماء البحار بجميعها كان المداد لوصف احمد ما اكتفى والله لو قبر النبي تفجرت انواره للبدر ولا واختفى يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد لم يخسف صلوات ربي وسلامه عليك ايها البدر اللامع والنور الساطع والذي جاء مولده الى الدنيا نورا فوق نور هو محمد بين الخلق ومحمود عند رب الخلق وحقه بين امته نبي في نبي ونور فوق نور طه الذي عم الأمام بهديه ساد النبيين الأول من قبله هو صفوة الباري وخاتم رسله يا أيها المستمسكون بحبله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله ايها الجمع الطيب الكريم من هذا البلد الطيب وبين هؤلاء الأحباب، وقد جئنا لنكرم والدة كريمة انتقلت إلى ربها راضية مرضية. الله أسأل أن تكون الأم برفقة سيدنا رسول الله في الجنة، هو ولي ذلك والقادر عليه. الأم الذي ربت فكان لها خير نتاج إن شاء الله. الوالد الحبيب صاحب الواجب على مستوى محافظة الشرقية، الحاج محمد أبو رابي، العملة النادرة بمركز مدينة أبو كبير، ومشاركة لإخوته الأعزاء حاج عاشور أبو رابي، حاج محمد السيد رابي، والحاج محمد الحسيني، وجميع أسر وعائلات أبو رابي على العموم، الأصهار والأنساب والأنجال. الله أسأل أن يجعلهم جميعا خير خلف لخير سلف، هو ولي ذلك والقادر عليه. يحضرنا في هذا اللقاء دعامة من دعامة الإذاعة المصرية، سعدت به قبة سماء القراء بمصر، فكان مميزا في أدائه وجميلا في صوته ومؤدبا في خلقه ومعاملته، الأخ الحبيب والعلم الشهير الشيخ محمد الخياط برفقته العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم عبد السلام القارئ والمقيم بكفر العلماء، شرف به الأزهر الشريف عالما مدرسا. هيا بنا نطيب لقاؤنا لنستفتح بالذي هو خير مع العلم القرآني الذي تتشنف إليه الأذن في سماع صوته، وتسعد به الأرواح حين رؤيته. وهبه الله صوتا يدوي في الأذن كدوي النحل في الخلية، فضيلة العلم القرآني الشهير القارئ الشيخ محمد حسن الخياط الإذاعي المعروف والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس، يتفضل فضيلته مشكورا. عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا، قالوا رم مبين تخلق من الطين كهيئة الطير وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا عليك.

صدق الله العظيم. انا قلت لك في الحاج الحضره انه واد الكلمه انا الطرف هو مش منسر عليه لا بعد لي كل لو عايزين نسمعك ما شاء الله خير ربنا يبارك لك عم جامد المنى عشان اسمع وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت كما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب تعلم ما شهيد إن تعذب وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ها هو الإسلام في سماحته يعلم الدنيا قيمة الصدق. لما سئل عيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لم تأخذه العزة بالإثم، ولم ينكر على الله في شيء، وإنما قال: ربي إن كنت قلته فقد علمته، وما هي برسالتي في الدنيا، إنما رسالتي أن أأمرهم بعبادة الله وحده. فكانت النتيجة، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يا ربي، ما في الوجود سواك رب يعبد، ولا مولا سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحده. يا ربي، أنت الإله الحق الذي لأجلك كل القلوب تقر وتشهد. من خواتيم سورة المائدة، تلا علينا العلم القرآني الشهير، نجم قراء الشرقية وفاكهة قراء مصر، القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس. تلاوة كانت أولى فقرات ليلتنا العفرة المباركة، تكريما للأم الراحلة الكريمة، ومشاركة لجميع أسرتها الأعزاء جميعا: الوالد العزيز حج محمد أبو راضي، حج عاشور أبو راضي، حج محمد السيد أبو راضي، حج محمد حسيني، الأسرة الكريمة جميعا، شاكرا باسمهم لجميع من شاركنا العزاء. أشكر باسم حضراتكم لعميد مقاولي أشغال الفراشة بالشرقية الحاج محمد فوزي مرسي بأبو كبير، ولعميد الهندسة الإذاعية والصوتية بالشرقية المهندس السيد سالم بالحجاجية القديمة بفاقوس، ولصاحب هندسة الهواء والتصوير المهندس علي بدوي بصافور مركز ديار بنجم، وشاكرا نيابة عن العملة النادرة بالشرقية الحاج عثمان إبراهيم، الدكتور ثروت مهنا وكيل كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، السادة علماء وزارتي الأوقاف والأزهر الشريف، السادة عمد ومشايخ هذه المنطقة وجميع القرى المجاورة، شاكرا لهم على مشاركتهم لنا في هذا العزاء. هيا بنا نعود فنلتقي مع القرآن الكريم.